قال نقيد له شيطانه، قال نقوي شيطانه ونجده في الغول، لأنه رفض الهداء أولا، وشوف كيف نقيد له شيطان، كان نائم شيطانه، فيأتي فيوزع الشيطان، ولذلك من ترك المسجد أتى الشيطان فأخذ المخدرات، ثم أتى إلى اقتحام المنازل، ثم أتى إلى القتل، ثم أتى إلى الجريمة، حتى واحد كان ذكره هذا التاريخ يقول كان فاسق، ثم زاد في فجوره فرح في الخمر، ثم في السرقات، ثم في المخدرات، ثم يقول عن نفسه وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، أعوذ بالله، يقول لي كنت أول ما من الجنود صرت الآن رأس إبليس وأرحبه في كل مكان، فنعوذ بالله من الغواء، قام يقيم له الشيطان فهو له قرين معه في كل مكان، لا يصيب إلا بكل رذيلة وكل معصية وكل منكر، وقرين يعني مرافق له، ولذلك صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا معه قرين، قالوا حتى أنت يا رسول الله عند مسلم في الصحيح، قال حتى أنا لكن الله عاني عليه فأسلم، فلا يأمره إلا بخير، فقرينه صلى الله عليه وسلم مسلم صلى الله عليه وسلم. أستاذنا تدخل هذه الاتصالات فقط. معنا سعد من قطر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعتذر يا سعد أن أطلنا عليك عبر الهاتف، تفضل عزيزي. تفضل معك الشيخ، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم على البرنامج الطيب. بارك الله فيك. الشيخ بدي أسألك عن صلاة التراويح، عندنا في بلدنا بيصلي التراويح الركعة بتكون آية قصيرة جدا، مثلا آية بصورة الواقع الآية قصيرة، آية واحدة بياخذوا. وبين كل ركعتين بيقرأ أحيانا قل هو الله أحد ثلاث مرات، وأحيانا بيشرف التسابيح. نعم واضح واضح يا سعد. وفي سؤال ثاني. تفضل. مثلا أنا سمعت من الشيخ عاض مثلا أفتى في أمر، وسمعت وأنا حضرته فلقيت مثلا شخص بده نفس السؤال، وأنا قلت له إنه سمعت الشيخ عاض مثلا قال كذا وكذا، فهل أنا على الصح ولا الخطأ؟ نعم النقل يعني النقل الخطأ. طيب واضح واضح يا سعد. معنا علي من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أهلا أخ تامر. أهلين أهلا. الله عزيز سلمك أخ تامر. أهلا ومرحبا. ممكن نكلم الشيخ عبد الكلام؟ السلام عليكم يا شيخ عايد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ عايد نحبك في الله يا شيخ عايد. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يعطيك العافية، بس عندي سؤال الله يكرمك يا شيخ. تفضل. عندي صديق لي سرق مبلغ من المال، وبعدين حلفوها اليمين المغلظة، وحلف انه ما سرقها خالص، والحين متندم، يعني ما ايش عليها الحين يا شيخ الله يعطيك العافية. طيب واضح واضح يا علي واضح، شكرا. علي اخر من العراق، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. أنا حاولت قبل 3 أيام، والله أنا حكم في الله. أحبكم الله. عندي سؤال فقط. تفضل عزيزي. سأل الحديث النبوي مراتب المتفق عليه أو رواه سبعة أو رواه الخمسة، ما مقصد بها؟ متفق عليه ورواه. أكو سبعة يعني كل طيب. ورواه. رواه الخمسة. رواه سبعة ما في المتفق. نعم واضح. لا متفق عليه، ما مقصد بها. طيب. أكو سبعة يعني كل القرآن. سؤال آخر. سبت القرآن وحديث. سبت القرآن وحديث الرمع القرآن، نوع ما حديث ركان. لو أعدت السؤال ببطء عزيزي. أعد السؤال لعلي ببطء. نعم. سبت ركان بالقرآن، واحد يسعد الرمع القرآن ولقاء سعد سبت القرآن. سورتين في القرآن. أيوة. واحد يسعد سدس سدس سدس وثلث. طيب واضح واضح واضح جدا. شكرا يا علي. ميران من الأردن. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. كل عام بخير. وأنت بخير. بشكرك على البرنامج الرائع. أهلا بك. بشكر فضيلة الشيخ بارك الله فيه. نعم. سألنا فضيلة الشيخ. نعم. أنا أصلي قيام الليل بعد الساعة الواحدة واحدة ليلا. نعم. هل يجوز لي أن أقرأ القرآن بين كل ركعتين؟ نعم واضح، شكرا يا ميران. إسراء من العراق. إسراء معنا يا إسراء. ألو. أهلا إسراء، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بس بدي أحكي مع الشيخ عايز. معك الشيخ، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ ما بس أريد أسأل، هل الدعاء مع القدر وال يعني غير القدر والقسمة؟ طيب، واضح واضح يا إسراء، شكرا لك. عبد الرحيم من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا عبد الرحيم. سامر والشفاية، كيف حالكم؟ طيبين. أهلا وسهلا. سؤال يقول ما في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. معنى يثبتوك، جزاكم الله خير. أحسنت، شكرا شكرا. دكتور معنا كان سعد من قطر، سؤاله الأول أن صلاة التراويح أنهم يقرون آيات قصيرة جدا. صلاة التراويح طبعا لم يحدد فيها آيات، لكني أرى أن يقرأ الإمام بقدر ما يعني يخشى الناس يستفيد. أما مثلا أن يأتي في كل ركعة بآية صغيرة ويسرع بالناس، هذه تفقد يعني، خاصة مثل سورة الواقعة، يعني تفقد الصلاة روحها وخشوعها. مثلا تصور أن يقول كذا: الله أكبر، في المقرأ الفاتحة إذا وقعت الواقع الله أكبر، لأنه كذا يقول في الواقع. نقل لي أن بعض الناس في الدول العربية أنه قرأ سورة الرحمن فكان يقرأ آية في كل ركعة، فكان يقول الرحمن الله أكبر، فإذا قرأ خلق الإنسان ركعة ثالثة، علمه البيان، يوم جاء عند مدهام مثلا في واحد مزح بعد ما سلمه قال: يا أخي كفني واحدة مدهامة، يعني مدهامتان، يعني ما دام خصص يقول لي بتجيب مدهامتين. فأرجو أن يتياسد الإنسان. طبعا صلاة التراويح أساس للخضوع، يقرأ شيء بقدر ووسط ورأي حال المأمومين، وهي أصل النافلة، إذا طول فيها فمن شاء أن يصلي فبها ونعمة ومن شاء. أما مثلا يحذف الصلاة سريان فاسر، يقول أنهم يقرؤون بين كل تسليمتين قل هو الله ثلاث مرات، إذا اتخذوا ذلك مثل ورد هذا ليس من السنة. لا يأخذون شيئا محددا معينا بهيئة معينة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد. كونوا على السنة يا إخوة، السنة واضحة، سنة صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فلا نبتعد عنه هيئات وطقوس ما أنزل الله بها من السلطان. نعم. سؤاله الآخر عن نقل الفتوى والرأي الفقهي، أنه يقول أن الدكتور عائل قال كذا وقال كذا. إذا كان اللي يقول مسلم عاقلا وعنده فهم ومتأكد مما قال وأمين، فله أن ينقل الفتوى، يقول مثلا: سمعت فلان العالم الداعي فلان الشيخ يقول كذا، له ذلك، لهم باب نقل الخبر. نعم. علي من السعودية يقول أن صديق سرق وحلفوه فحلف والآن تاب، فماذا عليه؟ أولا يتوب إلى الله ويستغفر ويندم على اليمين الكاذبة، لأن ليست يمين مكفرة، ليست يمين حنفي كفارة يمين، هذا يمين غموس. يتوب إلى الله من هذا اليمين. المال إذا كان في ليس عليه مفسدة، إذا عاد المال لأهله يعني ما يسعى عليه قضية كبيرة ولا شيء، فيعيد المال لهم. وإذا خاف من مفسدة عظيمة يتصدق بهذا المال على نية أهله. نعم. علي من العراق يقول: ما معنى متفق عليه ورواه الخمسة؟ متفق عليه، اتفق عليه البخاري ومسلم. وإذا قال رواه الشيخان فهو البخاري ومسلم أيضا. رواه الخمسة أي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. رواه الثلاثة أي أبو داود والترمذي والنسائي. وأما إذا قال يقول هنا رواه السبع، هذا نادر ما يحصل. يقول بعض أهلهم أن الخمسة الذين ذكرنا، ويزيد أحمد ومالك، وقال بعضهم الدارمي وأحمد، على خلاف، لكن السبع أمره يعني قليل. وإذا قال رواه الجماعة فيقصد به هؤلاء جميعا أهل الصحيحين والخمسة الذين رووا. وإذا قال رواه الستة فالمقصود به البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه. واذا قال رواه الخمسه فالبخاري ومسلم، ويخرج ابن ماجه، لان ابن ماجه هو السادس وهو اقلهم صحه. نعم. سدس وثلث القران ماذا يقول؟ يقول يسال على هل هناك سوره تمثل سدس القران؟ هناك لا ما ورد. الصحيح ورد ثلث القران قل هو الله احد، ربع القران قالوا انها سوره ياسين انها ربع القران، وقيل انها الزلزله، وياسين قلب القران. نعم. نرى من الاردن تقول انها تصلي قيام الليل، وبين كل تسليمتين تجلس في قراءه القران. لا ذلك، لا ان تجلس بعد ان تصلي تقرا القران، تدعو، تسبح،